بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبق في مجالس ماضية أن قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات هي إثبات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبعد أن قرر شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة ورد على المخالفين، أراد أن يتصدى رحمه الله تعالى لشبهة، وهي أن هذه العقيدة عقيدة الحنابلة، فالخلاف فيها يكون مستساغا كالخلاف في المذاهب الفقهية. ولذلك وجدت من المناسب أن أشير إلى كلمة مهمة لشيخ الإسلام في المناظرة الواسطية التي عقدت لشيخ الإسلام بسبب رسالته الواسطية، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 60 و100. يقول رحمه الله: فقال لي، وهو أحد القضاة الذين يناظرونه، قال: فقال لي: هذا المجلس عقد لك فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية. ما هو الذي كتب به إلى الديار المصرية؟ هي الواسطية، نقلت إلى الديار المصرية. قال: من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. طبعا الواسطية وغيرها قد كانت رسائل قد بلغت تلك البلاد. قال: وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد، وهذه انتبهوا لها، أن شيخ الإسلام دائما ينبه أن هذه العقيدة ليست عقيدة أحمد، ليست عقيدة ابن تيمية، هذه عقيدة السلف. قال: فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. فانظر في بداية المناظرة شيخ الإسلام بيّن أصوله وقواعده، فقال: العقيدة لا تؤخذ عني ولا عن أحمد ولا عن غيرهم، العقيدة لها مصدرها، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. ثم بعد ذلك، وكانت هذه المناظرة قد عقدت في أيام وفي مجالس متعددة، يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر جملة من مناظرته للمخالفين وكيف أنه أقام عليهم الحجة بذكر النصوص ولا يجدون نصا من كتاب أو سنة يناقض ما يذكره رحمه الله، وكان هنالك حكم يفصل بين المتناظرين. يقول شيخ الإسلام: ولما رأى هذا الحاكم العدل الذي يسمع شيخ الإسلام ويسمع المخالفين، قال: ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالاتهم وتعصبهم، يعني الحاكم عرف أنهم على خطأ وأنهم لا يمنعهم من الرجوع إلى الحق إلا العصبية والممالاة، يعني بعضهم يجامل البعض الآخر، قال: وراء قلة العارف الناصر، ما عندهم أحد، ما عندهم شيء، قال: وخافهم. لماذا؟ لكثرتهم ولمكانتهم عند السلطان، ولمكانتهم عند السلطان. فماذا رأى هذا الحاكم؟ أن يجد حلا وسطا. فماذا قال؟ قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع. يقول شيخ الإسلام غرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم، الحل قصد خلاص اترك القوم على عقيدتهم وهذا مذهبهم وأنت لك عقيدتك ومذهبك، فلا ينكر بعضكم على بعض. في مثل هذا الموقف هل يقبل من شيخ الإسلام الرضوخ والقبول؟ لا يقبل. في مثل هذه المواقف لا بد من تجلية الحق، فلا مداهنة في باب العقيدة، لا سيما شيخ الإسلام في ذلك الزمان كالإمام أحمد في زمانه، إن سقط من بعده، فكان هو العلم على السنة. فماذا قال؟ فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، وهذا يبين لنا منهج شيخ الإسلام رحمه الله، وأن عقيدته ليست عقيدة تعصب. السلفية لا تعصب فيها للأشخاص، التعصب فيها لشيء واحد، التعصب فيها للوحي فقط. فلو جاء أعظم الأئمة، لو جاءنا شيخ الإسلام بقول يخالف الكتاب والسنة رددنا قوله عليه، هذا هو المنهج. فنحن أصحاب منهج لا أتباع أشخاص. هذه كلمات من الإمام أحمد ينبغي على طلبة العلم أن يحفظوها. يقول ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاصا بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، أي الواسطية، العقيدة الواسطية، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. وعلي، وهذا حقيقة هو موضع الشهد الذي نريده لندخل من خلاله إلى نعود إلى الفتوى الحموية، قال وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته. شيخ الإسلام إذا رفض أن تكون هذه العقيدة عقيدة أحمد، أن تكون هذه العقيدة عقيدة الإمام أحمد، بل هي عقيدة السلف في القرون 3 على ما كان عند بعضهم من بداية ظهور الفواصل وبدعة، لكن في هذا الباب وفي مجمل العقيدة كانت العقيدة لا تزال بخير. فالتزم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام التزم، قال وعلي التزم أن آتي بنقول أو بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيره. طبعا أي أشعرية؟ يريد متقدمين الأشعرية، لأن متأخرين الأشعرية عقيدتهم لا تماثل عقيدة متقدمين أشعرية أصلا. فشيخ الإسلام سيثبت أن العقيدة التي أكتبها هذه ليست عقيدتي، عقيدة ابن تيمية، هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة السلف. لكن حينئذ لا بد أن ننبه أنه سينقل عنهم ما يوافق العقيدة السلفية بالجملة، وإلا فبأفرادهم قد تجد في كلام بعض لا سيما الأشعرية والصوفية ومن نحى نحوهم، قد تجد في كلامهم بعض ما يخالف تفاصيل العقيدة، لكن بالجملة لكن في باب الأسماء والصفات واضح ما تنقله شيخ الإسلام يوافق عقيدة السلف. فحينئذ هل يستطيع المخالف أن يقول هذه عقيدة أحمد، هذه عقيدة ابن تيمية، بل هذه عقيدة السلف؟ وما فعله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية هي وفاء منه بالتزامه الذي التزمه في هذه المناظرة عندما قال علي أن آتي بنقول جميع الطوائف. وتقدم معنا ما ذكره من الكتاب وما ذكره من السنة وما نقلناه عن الصحابة وما نقله عن التابعين عن الأوزاعي وعن أئمة في ذلك الزمان، أوزاعي ومالك والليث بن سعد والثوري، وما نقله عن الزهري وعن مكحول من نقل إجماع السلف، وهؤلاء من أئمة التابعين وأتباع التابعين، فنقله عنهم هو نقل لعقيدة السلف الصالح عليه السلام. ولا يزال شيخ الإسلام ينقل كلام الأئمة ويتدرج في ذلك، فينقل أئمة السلف الذين هم أئمة الدنيا أئمة الدين، ثم سينقل عن أئمة الحديث، سينقل عن بعض الأئمة الصوفية، سينقل عن بعض أئمة الأشعرية، سينقل عن الأشعري وسينقل عن الجويني إلى آخره. أحببت أن أنقل هذا حتى نبين ما لماذا سيسوق شيخ الإسلام المقالات التي سيسوقها. فالحقيقة أن ما فعله شيخ الإسلام في الحموية هو وفاء منه باستزامه بأن يأتي بمقالات الطوائف في القرون الثلاثة الأولى التي تبين أن عقيدة السلف هي ما كتبه رحمه الله في رسالة الواسطية، وكنا قد درسنا الرسالة الواسطية قبل هذا الكتاب. نرجع إلى الفتوى الحموية، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن عبد الله بن سلمة ابن أبي سلمة النجشون. وكنا قد كلفناكم بأن تقرأوا هذه النصوص ونحن نمر عليها سريعا، فإن كان ثمة أسئلة ترسل في ورقة، فإن وجدت ورقة أجبت وإلا استمر. قال عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة النجشون قال: هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن النجشون وابن أبي ذئب. ماذا يريد شيخ الإسلام هذا التعريف؟ يريد أن يقول: أنا لا أنقل عن أفراد الناس، وإنما أنقل عن الأئمة، أنا أنقل عقيدة الأئمة. ابن النجشون هذا قال عنه الذهبي: عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة قال الإمام المفتي الكبير. لاحظوا ألفاظ الذهبي في هؤلاء، إما أن يصفهم بالإمام أو أن يصفهم بشيخ الإسلام. لماذا؟ ليبين لنا أن هؤلاء هم الكبار الذين يؤخذ عنهم الدين. قال الإمام المفتي الكبير أبو عبد الله الفقيه قال: ولم يكن بالمكثر من الحديث، أي بالتحديث. وبعض السلف وإن كان مليئا بالحديث إلا أن أداءه للحديث كان قليلا، خوفا من الله عز وجل ورعا أن يتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال لكنه فقيه النفس فصيح كبير الشأن. عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب قال: حدثت سنة 48 و100 وصائح يصيح لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن أبي سلمة. من هو هذا؟ هو ابن المنشون. وقال ابن حبان رحمه الله: مات سنة 66 و100 وكان فقيها ورعا متابعا لمذاهب أهل الحرمين. إيش يعني؟ من هم أهل الحرمين؟ أئمة المدينة ومكة. طب هو من أتباع التابعين، من هم إذا أئمة التابعون الذين كانوا في مكة والمدينة، حيث كان الخير لا زال في المدينة ومكة. قال متابعا لمذاهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم بابا عنهم. هذه شهادة عظيمة من عبد الله بن وهب. لماذا؟ عفوا من ابن حبان. لماذا؟ قال متابعا على أصولهم، أي أنه متابع لأئمة التابعين في الحرمين، فعقيدته مأخوذة عنهم. أنا عندما أنقل هذه التراجم لا أنقل هكذا فقط للتسلية، أنا أريد أن نتنبه للأوصاف التي يوصف بها هؤلاء من حيث متابعتهم للسنة. فعندما نعرف أنهم كانوا متابعين للسنة، إذا من أين حصلوا هذه العقيدة؟ واضح؟ هذه عقيدة أخذوها إذا ليس عن الفلاسفة، لم يأخذوها عن المتكلمين، أخذوها عن أئمة الإسلام، عن التابعين. وقيل، يقول الذهبي، وقيل إنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم، يعني نظر فيما يتكلم به الجهم وكذا، فقال هذا الكلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى. وهذا المعنى تواتر عن السلف، قالوا هؤلاء يرجعون إلى أنه أنه كلامهم يدل أنه لا يوجد إله، أنه ليس في السماء إله، هذه الحقيقة. قال هدم بلا بناء، فهم ينفون ولا يثبتون شيئا. قال وصفة بلا معنى، لأنهم إن أثبتوا شيء حقيقة إثباتهم ليس بشيء، عندما يقول ليس كذا وليس كذا، هذه الصفات، هذه صفات سلبية، والصفات السلبية هي اسمها سلب، لا تثبت شيئا، فحقيقة كلامهم نفي الرب عز وجل. يقول الذهبي حدث عن الزهري وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعدة من علماء بلده. لماذا ذكرت هذا؟ حتى نعلم من هؤلاء الذين أخذ عنهم العلم، أخذ عن الزهري وهشام بن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعدة من علماء بلده. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. نرجع إلى كلامه. قال شيخ الإسلام هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل من؟ ابن المجشون، أو سئل ابن المجشون فيما جحدت به الجهمية. إذن لابد أن نقرر في البداية أن الجواب عما جحدت به الجهمية، إذن جوابه عن إيش؟ عن بدعة الجهمية. طب ما هي بدعة الجهمية؟ نفي الصفات. ماذا فعلوا مع نصوص الصفات بالنسبة لمعانيها؟ ماذا فعلوا؟ هل فسروها تفسيرها الظاهر السلفي أم فسروها تفسيرا من عندهم؟ من عندهم. ما هو التفسير الذي فسروها به؟ فسروها على التكييف، على ما يليق بالمخلوق، فهم فسروا الصفات وفهموا من الصفات ما يليق بالمخلوق. إذا هم فهموا من الصفات ما يليق بالمخلوق، وهذا فرع عن التكييف والتمثيل، وهذا فرع عن التكييف والتمثيل. فإذا كلامه عن هذا، عن تفسير الجهمية، إذا هذا لابد أن يفهم. جاء كلامهم عن رد على من؟ حتى إذا قرأ شيئا في كلامه لابد أن يحمل كلامه على مراده. فهو عندما تكلم بهذا الكلام تكلم ردا على الجهمية. طب والجهمية ما هي مقالتهم؟ إن كنت تجهل مقالة الجهمية لن تفهم كلامه فهم الصحيح. الجهمية جعلوا ظاهر النصوص التكييف والتمثيل، ثم حملهم ذلك على إيش؟ على النفي. واضح؟ ثم إما أن يتبرعوا بالتحريف كما قال الرازي، وإما أن يفوضوا المعنى. تذكرون هذا الكلام، الكلام الذي مضى هذا مهم، نحن نبني على ما سبق، فما نريد الإخوة أن ينسوا ما مضى، لا بد من المراجعة. هذه مسائل أصول في باب العقيدة، فرجع على الأشاعرة. يقول ابن النجشون أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه، أي السائل، فيما تتايع الجهمية ومن خالفها في صفة الرب. التتايع هو المتابعة، يعني أنهم تتابعوا على الخوض في الكلام دون روية وتثبت، يعني تكلموا في صفات الله عز وجل دون تثبت دون نظر في النصوص، وأخذه بعضهم عن بعض، فكل منهم يأخذ عن الآخر دون أن ينظر في مرجع كلامه. طب كلام الجهم على ماذا بني؟ هل بني على الكتاب والسنة؟ لم يبنى على ذلك، واضح؟ طب على ماذا بناه؟ على كلام الفلاسفة والمتكلمين. طب كلام الفلاسفة المتكلمين هل هو كلام صحيح؟ لا. لم ينظروا في ذلك، وإنما تلقوا هذه المقالات دون نظر ودون فكر ودون تأمل. ومن خلفها شيء. نعم. ومن خلفها يجوز، ومن خالفها من الفرق المتكلمة، لأن المعتزلة خالفت الجهمية أم لم تخالفهم؟ نعم. الأشاعرة خالفتهم أم لم تخالفهم؟ هم متخالف كما قال الإمام أحمد، هم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. فهم لا شك أنهم مختلفون، لكنهم بالجملة مخالفون للكتاب، ويصح أن تكون خالفها أو ما إيش؟ خلفها، أي من تبعها على طريقتها في نفي الصفات. فلهذا محن صحيح ولا محن صحيح، إيش عندك؟ خالفها. خالفها. طيب، وأنت؟ خلفها. خلفها. طيب. قال ومن خالفها أو خلفها أي تبعها على طريقتها في صفة الرب العظيم. إذن ننتبه أن ابن المدشون صرح في الفرقة التي يرد عليها وما هو اعتقادها. قال فيما تتايعت الجهمية، عندك نسخة؟ ومن خالفها إلا صفة الرب. لا أقصد في تتايعت. تتابعت. هي بنفس المعنى، أي أنهم تتابعوا على نفس المقالة فقط في التلقي دون أن يعرفوا الأصل الذي بنيت عليه المقالة. قال ومن خالفها في نسخة إلى لا إشكال في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير. إيش يقصد الوصف والتقدير؟ الوصف والتقدير البشري، يعني أن البشر لن يستطيعوا أن يبلغوا في وصفهم للرب. إذا أرادوا أن يصفوا الله عز وجل من عندهم لن يستطيعوا أن يصفوا الله حق وصفهم. لماذا؟ لعظمة الله عز وجل. فالعقول لا يمكن أن تدرك حد عظمة الله عز وجل، وبالتالي ستكون عاجزة عن وصفه بما يليق به. فالعقول قد تصف الله عز وجل بما يليق به لو أنها أحاطت به علما، ولما كانت العقول لا تحيط بعظمة الله عز وجل علما كيف ستبلغ الكمال في وصفه؟ إن أردت أن تبلغ الكمال في الوصف فلا بد أن تتصور الموصوف وصفا كاملا محيطا. فإن كان عندك قصور في معرفة الموصوف ترتب على هذا القصور في المعرفة قصور في إيش؟ في وصفك له. واضح؟ لو قلت لك صف لي شعر أبي تمام، إن كنت لا تعرف شعره كيف تصفه؟ كيف ستصفه؟ لن تستطيع أن تصفه. فلو درست شعره دراسة مختصرة كيف سيكون وصفك له؟ ناقصا. متى يمكنك أن تصف شعره وصفا دقيقا؟ إن تبحرت في شعره حتى أحط به، حتى أحط به. وهل يمكن أن يحيط العبد بحقيقة الله عز وجل؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك قال الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته. ماذا يريد رحمه الله بتفسير الصفة؟ يا من حضرتم وقرأتم ماذا فهمتم من كلامات أبا النور؟ التكييف. تفسير الصفة أي يريد تفسير الجهمية الذي هو حقيقة الصفة وكنها وكيفيتها. فالألسن لن تتكلم كشعر تكلم تتعب وتعب إلى العجل، لن تستطيع أن تفسر صفة الله بمعنى أن تكيف الصفة، لن تستطيع. لماذا؟ لأنها تجهل حقيقة وكنها الرب عز وجل. قال وانحسرت العقول إيش يعني انحسرت العقول؟ ضاقت، يعني عدد، بمعنى عدد. واضح؟ يعني كان لها حد. طب ما هو هذا الحد؟ الحد أن تدرك المعنى العام من نصوص الأسماء والصفات التي وردت، تفهم المعنى اللغوي لها فقط. أما الكيفية فهذا لن تستطيعه، لأنه بعد حدها، حدها الذي جعله الله عز وجل لها لا يمكنها من إدراك كيفية الصفات. قال وانحسرت العقول دون معرفة قدره. إيش يعني دون معرفة قدره؟ يعني دون الإحاطة بقدره. والإحاطة بالقدر تتضمن إيش؟ الإحاطة بقدر الصفة ماذا يتضمن؟ أن يفهم معناها وأن تعرف كيفيتها. فهل نحن، هل معرفتنا بالله عز وجل مطلقة؟ أم أنها محصورة، مقصورة، منحصرة؟ على إيش؟ انحصرت على إيش؟ على المعنى فقط دون الكيف. واضح الكلام؟ قال ردت عظمته العقول، ردت عظمته العقول. إيش يعني؟ لأن الله عز وجل حقيقته لا تدركها العقول، فالعقول تعجز عنها، فمن شدة العظمة انهزمت العقول، ما استطاعت أن تصل إلى كيفية صفة الرب عز وجل. فردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، ما وجدت طريقا إلى معرفة الكيفية. قال فرجعت خاسئة وهي حسيرة. إيش يعني خاسئة؟ ذليلة وهي حسيرة، أي عجزت عن وجود خلل وعيب ونقص. المقصود من هذا الكلام إلى الآن أن العقول عاجزة عن إدراك الكيفية، فإذا حاولت أن تخوض سترجع مهزومة. لماذا؟ لأنها لا تملك القوة التي تمكنها من إدراك الله، من إدراك حقيقة صفة الله عز وجل. ونقصد بحقيقة الصفة أي كيفية الصفة. قال وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. يعني أنتم لن تستطيعوا أن تدركوا بعقولكم حقيقة وكيفية الرب عز وجل. طب إذا ماذا نفعل بهذه العقول؟ حاولوا أن تتصوروا عظمة الرب من خلال التأمل في مخلوقاته. فتأملوا في خلق الله، فقولوا فيما خلق بالتقدير. ما هو الذي خلق بالتقدير؟ المخلوقات. إن كل شيء خلقناه بقدر. فتأملوا في خلق الله، وهذا أمر معروف في كتاب الله عز وجل. نحن مأمورون بأن نتدبر وأن ننظر في خلق الله عز وجل لنتصور شيئا من عظمة الرب تبارك وتعالى. قال وإنما يقال كيف تبه. إيش نستفيد من هذه العبارة؟ ها هو يفسر كلامه. إذا كل ما سبق عن إيش؟ عجز العقول، والعقول تعجز عن إيش؟ عن كيف. هذا تفسير أم تحريف للكلام؟ هو الآن قال بنفسه، وقلنا هذا هو التفسير الصحيح، أن تفسر كلامه من كلامه. قال وإنما يقال كيف، إذا كل ما سبق عن إيش كان؟ عن كيف حق الله. هو يقول لك الكيف لا تقال في حق الله، وإنما تقال في حق من؟ قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. من هو الذي لم يكن ثم كان؟ المخلوق. قال فأما الذي لم يكن مرة ثم كان، لم يكن مرة ثم كان، لا إشكال. إيش يعني لم يكن مرة ثم؟ أي جمع مرة ثم كان. قال فأما الذي لا يحول ولا يزول. يحول مقولة من التحول، فالتحول خلق اللسان وتحول عن الشيء، زال عنه إلى غيره، والمراد أنه لا يتحول، انتهى عنه من اللسان، والمراد أنه لا يتحول من الكمال إلى النقص. فالله عز وجل لم يكن غنيا فصار فقيرا، ولم يكن قويا فصار ضعيفا، بل كماله ثابت له. واضح؟ هذا المقصود. وإن كان بعض نفاث الصفات الفعلية قد يقصدون بهذه الكلمة معنى فاسدا، لكن نحن نعلم أن ابن الماجشون يعني في السنة وكلامه يحمل على كلامه على المعاني الصحيحة. فبعض المتصوفة الملاحدة مثلا الذين يقولون الله عز وجل في كل مكان وينفون الصفة الفعلية، وبعض الجهمية باختلاف طوائفهم يقولون سبحان الذي لا يحول ولا يزول. ايش يقصدون لا يحول؟ لا يتحول، اي انه لا يفعل. فيقولون لم يستوي، لان الاستواء تغير تحول. وهذا المعنى لهذه الكلمة معنى فاسد خبيث، فتنبهوا لهذا. قال وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول، وقلنا أي لا يتحول من الكمال إلى النقص، فالكمال ثابت له. ولا يزول، إيش لا يزول؟ لا يموت، لا يفنى. قال ولم يزل، أي أنه الأول الذي ليس له بداية. قال وليس له مثل سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال وكيف يعرف قدر من لم، إيش عندكم؟ هي يبدأ في نسخة هذه الذي حققها البويجري، لم إيش يبد أو ما أدري يعني يبد، بمعنى أنه يفنى. على كل في بعض النسخ إيش عنده؟ يبد، لا يبد يبدو يعني ما أدري إيش عندك يا شيخ ما أعطي نسخة جديدة. يبد عليك أقول لي حالي في نسخة الفتاوى يبدأ وهي الأفضل أخي، طالما أن النسخة موجودة هي الأفضل. قال وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت؟ واضح؟ حتى يكون هنالك زيادة في المعنى، هي تلك لها محمل، لأن يبد من أبثه إذا أنهيته يعني، واضح؟ لكن حتى يكون هنالك تقابل، يعني ليست له بداية وليست له نهاية. لا يموت، إيش يعني لا يموت؟ نهاية، ليست له نهاية. قال ولا يبلى، أي لا يصاب. هذه ولا يبلى هي تفسير لقوله لا يحول يا إخوان. تأملوا كيف أن الكلام يفسر بعضه بعضا. انتبهوا، قال ولا يزول، أين تفسيرها؟ لم يمت، لم يزل، لم يبدأ، لم يبدأ. طب لا يحول، لا يبدأ. إيش تقول بني الثوب؟ إيش يعني تحول من جديد إلى قديم، يعني من كمال إلى نقص. أنا أحب لكم، وإن كان اتفاقنا لا نشرح، لكن أنا أحب أن نتعلم ونتدرب كيف يفهم كلام أهل العلم. لا يجوز أن تقرأ كلام أهل العلم وعندك عقيدة سابقة تحمل كلامهم على ما تريد أنت، هذا ليس من العدل. لا بد أن يفهم كلام المصنف على مراده، ثم بعد ذلك إن وفقته فالحمد لله، إن كان حقا وإن كان باطلا رددته، لكن ليس لك أن تحرف كلامه على ما تريده أنت. فالكلام لا بد أن يفسر على مراد المصنف. وعليكم تلاحظون نحن لا نعرف شيء من عندنا، هذا كلام يفسر بعضه بعضا. قال وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ طيب أسألكم، ما المراد بالحد والمنتهى من كلامه؟ بداية، هذا لا تعتقدون؟ إذا عندكم إشكال تنفر الكيف يا إخواني. ألم يقل وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان؟ أليس كذلك؟ الكلام عن الكيف. على كل حال، كلمة الحد في كلام السلف معناها إيش؟ حدود. الحد معناها الكيف، لا نحده، إيش يعني؟ لا نكيف صفته. وقد يراد بها بحد أي دون اختلاف، كما قالوا بائن من خلقه بحد فوق عرشه، بائن من خلقه بحد. إيش يعني بحد؟ أي دون امتداد، أي هنالك فصل بين الرب وبين خلقه، فالله عز وجل ليس مختلطا بخلقه. طيب إذا يقول وكيف يكون، وهذه نقطة مهمة، هل السلف ينفون العلم بالكيفية بل وبوجود أصلا كيفية، أم أنهم يثبتون الكيفية وينفون علمهم بالكيفية؟ يعني هل صفة الله كيفية؟ نعم. نعم، لكن هل نعلمها؟ نعم. طب كيف هذا؟ أين نجد هذا في كلامه؟ انتبهوا للكلام. قال وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى؟ إيش؟ يعرفه عارف. إذا الكلام عن معرفة الكيفية أم عن وجود الكيفية؟ معرفة. عن معرفة الكيفية. نعم. أنا إيش قلت معنى الحد؟ الكيفية. تفهم هذا؟ إن أشكل عليك شيء تشوفه على ورقة وبعد. قال لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصل. إذا لن يستطيع أحد أن يعرف الكيفية أو أن يصف تلك الكيفية بوصف صحيح يليق بالله، لن يستطيع. وإنما يثبت الله عز وجل له كيفية هي أكمل كيفيات لا يدركها مخلوق. نعم. كيف يكون لصفة شيء من حدا ومنتهى يعرفها به العارف؟ حدا وليس حدا. حدا هو كتب حدا ومنتهى يعرفه به العارف أو يحده بها واصل على أنه الحق الموجود. لا إشكال. لا لا لا تتم الكلام هكذا. الكلام يقرأ هكذا. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحده أو يحده الأشكال. يحد قدره واصف. هنا ضع علامة استفهام بعد كلمة واصف. هكذا عندنا. طيب أنا في طبعتي لا يوجد. طيب إذا هذه يعني فيها بعض التعديلات. ثم على استئناف كلام جديد قال على أنه الحق المبين. يعني نعم نحن لا نستطيع أن ندرك الكيفية، لكن مع ذلك نؤمن بإيش؟ نؤمن بوجود الصفة ونفهم معناها ونؤمن بوجود كيفية تليق به. قال على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول. سألوا إيش قال في تحقيق صفته؟ إيش يعني تحقيق الصفة؟ تحقيق الصفة الوصول إلى نهايتها. وما هي نهاية الصفة؟ كيفية. أن تعرف الكيفية. فما هو بداية الصفة؟ أن تفهم معناها. ثم إذا فهمت المعنى ننتقل إلى لا نخوض الصدر. يعني قبلك أن وصلت إلى بداية الآن. نحن نقف هنا الآن. واضح؟ الآن سوف يستدل على إيش؟ يقول لك الدليل على أن العقل عاجز عن إدراك حقيقة الصفة من مثاله يظهر المراد. أنت يذكر أن أضعف أن من أضعف المخلوقات ما يعجز العقل عن إيش؟ عن إدراك صفته. هل معنى ذلك أنه ينفي صفة هذا المخلوق الحقير؟ أو أنه لا نفهم صفته؟ أم أن كان عن كيفية الصفة؟ إذا من خلال مثال الذي يضرب نفهم مراده أيضا. قال الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته. ما هو الدليل؟ أن العقول لن تستطيع أن تدرك الكيفية. قال عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. طب هل العقول تعجز عن معرفة معنى صفة المخلوق؟ أم تعجز عن تحقيق الكيفية في بعض المخلوقات؟ هذا هو. قال عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول. ايش يعني؟ ايش يريد ان يقول؟ يقول ينتقل من ضعف الى من قوه الى ضعف، ومن كمال الى نقص، واخرته الفناء. فاذا كان هذا الذي يفنى وكذا العقل احيانا لا يدرك الكيفيه، فما بالك الذي له الكمال المطلق الذي لا يطرا عليه النقص ابدا، والذي ليس له اول وليس له اخر، بل هو الاول وهو الآخر سبحانه وتعالى. أيقصد ليس قبله شيء وليس بعده شيء. الشيخ يقول إذا كان الناقص أن العقول تعجز عن إدراك حقيقة صفته، بعض المخلوقات لا ندرك حقيقتها حقيقة صفتها، نعلم أن لها سمعا، لكن لو قلت لك كيف سمعها؟ تعجز، لا تعرف. فما ظنك بالذي له الكمال المطلق؟ هذا لا يمكن أن تدرك كيفية صفته بالعقل. قال عجزها أي دليل عجزها عن إدراك صفة الرب، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. لا تكاد تراه صغرا، قد يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر، يعني أنت لا ترى سمعه ولا ترى بصره، ومع ذلك نحن نعرف أن له سمعا وبصرا، لكن لا نعرف كيفية ذلك السمع وذلك البصر. قال لما يتقلب به، إيش يعني لما يتقلب به؟ يعني هو يتغير له أفعال، يتحول من صحة إلى مرض، من كبر إلى صغر، يعني يكون كبيرا من صغر إلى كبر، واضح؟ من وجود إلى ثناء. قال لما يتقلب به، فهو يتقلب من حال إلى حال، فيقول لما يتقلب به، هكذا ربطها يا إخواني لما عندكم؟ لما ربطها؟ طيب هنا حطتها هنا كما يتقلب به، حاطط خامس خالما، والله هذه الفاء أجود، كما يتقلب طيب الفاء أجود، فما يتقلب به ويحتال من عقله أعظم بك، أي أحسن الفاء، هذه في المخطوط الفاء؟ طيب حاطط خامس خالما فيها؟ طيب جيد. والله لو تثبتوه نسخة يستقيم بها الكلام بصورة أوضح، وإن كانت لما أيضا معناها صحيح يعني. طيب قال فما يتقلب به ويحتال من عقله، إيش اللي يحتال من عقله؟ يحتال هاي من مأخوذة من حالة يحول إذا منع وحدث، يقول يحول بيني وبينه النظر، ايش يعني يمنع؟ قال ويحتال من عقله، اي يمتنع من عقله وادراكه، يعني كما يتقلب به من احوال، وما يحتال من عقله، ايش يعني ما يحتال من عقله؟ يعني وما يمتنع من ادراك حقائق صفاته، واضح؟ هذا معنى ويحتال من عقله، يعني يمتنع من عقله، يمتنع مش من عقله هو، يعني العقل هذا معنى مصدر، يعني من إدراكه، يمتنع من إدراكه ما فيه من أشياء يمتنع إدراكها بالعقل، واضح الكلام؟ قال أعضل بك، إيش يعني أعضل؟ أشد صعوبة، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، إيش يعني؟ يعني أنت هذا المخلوق بعض أشياء، بعض الأشياء تراها وتبصرها، أليس كذلك؟ وهنالك أشياء من هذا المخلوق إيش؟ تخفى عليك، تخفى عن حواسك أصلاً لا تراها ولا تبصرها، واضح؟ وتخفى عن عقلك من إدراك حقيقتها. إذا المخلوق نفس المخلوق فيه أشياء ضالة قد تدركها وفيه أشياء خفية لا تدركها. فما ظنك بالرب عز وجل الذي لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، طبعا في الدنيا لا تراه مطلقا، وفي الآخرة لا تحيط به رؤية إن كانت تراه، واضح ما الذي يريد؟ انظروا إلى طريقة الماجيشور في الاستدلال، هي طريقة السلف إلى اليوم، طريقة الآئمة إلى اليوم، يقول إذا كان المخلوق نعم يدعو الإدراك كيفية، فما ظنك بالخالق؟ قال فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقه وسيد السادات. طبعا لماذا اختار فتبارك؟ لأن تبارك بمعنى تعاظم، يعني إذا كان هذا بحق المخلوق فسبحانه الذي له العظمة الكاملة. قال وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد هذا الكلام هل يقال إن ابن الماجيشون يمر النصوص دون أن يفهم منها شيء؟ كلامه في شيء، في إيش؟ في الكيفية، في الكيفيات، وظلوا جدا هل هو في المخلوقات يفوض معنى الصفة أم يفوض كيفيتها إن عدد عنها، وهل نفهم معنى الصفة في المخلوق أم لا؟ ظلوا جدا سياق الكلام. قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منه. يقول لك كيف تعرف عجزك عن إدراك صفة لله لم يرد بها كتاب وسنة. يعني إيش يريد أن يقول لنا؟ إياكم أن تصفوا الله بإيش؟ بغير ما جاء في كتاب وسنة. لماذا؟ قال أنت غني عن هذا. لماذا أنا غني؟ لأنك لم تصل إلى النتيجة. لماذا؟ يقول لك إذا كان ما جاء بالوحي من صفته تعجز عن إدراك كيفيته، معناك تعرف معنى، يعني إن عرفت المعنى من عند الله ستقف ولن تعرف الكيفية. إيش يريد أن يقول لنا؟ العقل قاصر تماما عن إدراك صفات الله وقدر الله عز وجل. لا يمكن العقل. إذا كانت الصفة التي أعلمنا بها وفهمنا معناها عجزنا عن إدراك كيفيتها، فكيف نستطيع أن نعرف صفة لم نخبر عنها أصلا؟ واضح أشياء إيش يقول؟ قال اعرف رحمك الله هناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه. ها بإيش أعرف عجزي عن هذا؟ قال بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. انظر قل لي إيش يقصد بقدر؟ واضح جدا الحقيقة والكيفية. قال إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ إذا كان الذي وصفه في كتاب وصف به نفسه في كتاب سنة نبيه كان إدراكك له محدود وهو قاصر على المعنى، فكيف بما لم يصفه في كتابه وفي السنة؟ هذا رد على من الذي وصف الله بأوصاف من عنده؟ هلو كلام هم الذي قالوا قديم. لا قل الغازي ما كان في زمن ابن النبي شوه، لكن أنجهم من ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس فوق، ليس تحت. هذه أوصاف من أين تنتبه؟ ما هو هذا العقل الذي يستطيع أن يصف الله بما لم يصفه سبحانه وتعالى؟ تفهمون إيش الفكرة في يدور حولها الكلام؟ طيب قال الآن يريد أن يعطي نصيحة عنه هذا من باب الرحمة بطالب العلم. قال اعرف رحمك الله من باب رحمة أهل السنة بالمخالف، هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هو يقول له يعني ومع ذلك أنا أقول لك أنصحك، أنا أنصحك، هل تستدل بذلك؟ إيش بذلك؟ أي بوصف الله بما لم يصف به نفسه. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر عن شيء من معصيته؟ هذا يقول لي باب التنزل. هو بين قال أنت من تستطيع، أنت من تستطيع، فسلوكك في هذا الطريق لا نهاية له بل نهاية وبال عليك، لن تصل إلى نتيجة أبدا. ومع ذلك أنا أنصحك لله عز وجل، أقول لك أنت لماذا تقوم في هذا الطريق؟ إلى ماذا تريد أن تصل؟ لطاعة الله؟ إلى شيء تنزجر عن معصية؟ لن تصل، لن تصل من هذا الطريق إلى شيء من هذا. قال فأما الذي جحد ما وصف، انظروا كلامه يبين عن من يتكلم ويريد. قال وأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا. لماذا تعمقا وتكلفا؟ لأن من الذي حملهم على الجحد؟ كيف لما كيفوا وشبهوا أو مثلوا الرب بالمخلوق إيش ما الذي طرهم للخير؟ ماذا إذا ماذا حمل على ماذا حمل من هذا؟ نفس الصفة. إذا ابن النجشون كان يفهم سبب ضلالهم أم لا؟ فالسلف أعلم طريقهم أعلم وأحكم وأسلم كما يعلمون، هم يفهمون ضلال هؤلاء، هم لم ينكروا قول الجهمية جهلا بحقيقته، بل والله ما أنكروه إلا هم أعلم الناس وأفهم، إلا وهم أفهم الناس بما يقول هؤلاء ويعرفون على ما يدور وإلى من ينتهي. هو واضح من كلامه أن سبب الجهل والتعمق والتكلف، تكلف إيش؟ تكلف معرفة ما لا تدركه العقول. قال فما الذي جحد ما وصف أو ما فأنا الذي يحمى وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، تعمقا وتكلفا هذا سبب الجهد. سبب الجهد ما هو؟ التعمق والتكلف. طب تكلف والتعمق في إيش؟ في معرفة ما لا يدركه العقل. وما هو الذي لا يدركه العقل؟ التكييف. قال فقد استهوته هذا الذي جحد، ومن هو طبعا الجهمية، هؤلاء هم الجهمية. قال فقد استهوته الشياطين في الأرض الحيوان، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. إيش هذا يا إخواني؟ أليس هذا هو التمثيل؟ أليس هذا هو تمثيل الرب المخلوق؟ قال لو أثبتت استواه على العرش لا لازم أن يكون إيش؟ مر معنا كلامهم إيش؟ قال لازم أن يكون إما مستاو أو أصغر أو أكبر، هذا دليل اختصاص. لماذا قالوا هذا؟ لأن هذا هو الذي يروه الشاهد. فانظروا إلى دقة فهم ابن ماجشون لمذهبه. قال لا بد بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا من أن يكون له كذا. واضح جدا أن ابن ماجشون يفهم أنهم ما نفوا وحرفوا الصفات إلا بعد أن مثلوا. فلما مثلوا الله بالخلق استعظموا ذلك فنفوا الصفات. قال فعني عن البين بالخفي. ما هو البين؟ معنى الصفة. وما هو الخفي؟ الكيفية. فانشغلوا بالخفي عن البين. كان الواجب عليهم أن يؤمنوا بالبين وأن يفوضوا الخفي، أن يفوضوا علم الخفي والكيفية إلى رب عز وجل. قال وجحد ما سمى الرب من نفسه. طبعا ما سمى الرب من نفسه ايش يتضمن؟ صفة. يعني كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة. قال بصمت الرب. الصمت يجوز اطلاقه على الرب من باب الخبر. وما هو الشرط في الخبر يا ابا زيد؟ متى يجوز ان يخبر عن الله عز وجل بكلمه معينه؟ ما هو الشرط؟ هذا طيار الكتاب والسنه ورد. لا لو وردت لكان ليس خبرا لكان وصفا. نعم أن يكون مدلول هذا الخبر ثابت بالنص. فالصمت هل أصله طبعا ما نقصد بصمت الرب؟ أي أن الرب عز وجل لم يذكره، هذا معنى الصمت، أي أن الرب عز وجل لم يذكره. هل هذا ورد في شيء من النصوص؟ نعم عليكم السلام. تعرفون الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها إلى آخره. إيش قال في الحديث؟ وسكت عن أشياء. إيش أنه سكت عن أشياء؟ أي لم يذكر حكمها في الكتاب والسنة. حامل ألم بقي معنا شيء 100 دقيقة. طيب إيش أنه سكت عن أشياء إذن لم يذكر حكمها؟ فالصمت هو بمعنى أن الله عز وجل لم يذكرها، فهذا يجوز من باب الخبر. قال وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها. فما هو الذي سماه الرب عز وجل؟ المعنى. وما الذي لم يسمي وسكت عنه؟ الكيفية. فانشغل بما سكت عنه عما ذكره الله عز وجل، وهذا لا شك أنه ضلال. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال ابن ماجشون رحمه الله تعالى: فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه، أي أسماء الله التي تتضمن الصفات، فالأصل فيه أن يؤمن بالاسم ويؤمن بمعنى الصفة. قد بصمت الرب عما لم يسمي منها، أي سبب الجحد هو خوض من الكيفية. يا إخواني ما أدري تدركون أهمية هذا فهم الكلام؟ واضح؟ حتى نفهم عندما يقول لا السلف وكانوا أعلم الناس، هذا ليس بفراغ، هذه حقيقة، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أعلم الناس. فهذه الكلمات اليسيرة من ابن ماجشون، انظر عندما أنا أقول أريد أن أشرح، لكن ما سبحان الله يعني ما أستطيع. الكلام يتضمن يعني كلام يسير وفيه كلام معاني كثيرة. قال: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل. طبعا ابن ماجشون لا يتكلم فقط عن مسألة العلو، فيتكلم عن باب الأسماء والصفات، وهذا دليل على أن باب الأسماء والصفات عند ابن ماجشون باب واحد، الكلام فيه كلام واحد. قال: حتى جحد قول الرب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال: من الجاحد؟ من هو الجهمية؟ فقال: لا يراه أحد يوم القيامة. إيش يقول ابن ماجشون؟ فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياه. في طبعة التويج المكتوبة ونظرته بالمشالة. إيش عندك شيخ عماد؟ معنا؟ طيب. لا أتكلم عن الشكل. هو كتبها بالضال مشالة. منقوطة يعني. منقوطة لا خطأ هذا. في بعض النسخ ونظرته بالضال. وهذا هو الصحيح. إيش عنده؟ بالضال. لا في طبعة الفتاوى. بالضال. وهذا هو الصحيح. من عنده مطبوع فيه نظرة بالضاد؟ هذا هو الصحيح. هذا عليه السلام ورحمة الله. قال: فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون، أي وهم في الجنة، فهم بالنظر إليه إيش عندكم؟ ينظرون. هذا أيضا بالضاد. ينظرون. ينظرون. ينظرون. هذه كما في قبلها الأصل. طيب. هذه إشارة عظيمة لابن ماجشون. أشرنا إليها في الوسطية، من هي؟ قال: وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. بالنظر إليه ينظرون، إيش نستفيد من هذا؟ أن الدنيا لما كان المخلوق فان لم يناسب أن يرى الفاني الباقي، ولما كانوا من أهل الجنة والجنة دار بقاء وخلود ناسب أن يرى الباقي الباقي. واضح؟ لذلك إيش قال؟ وقد قضى أنهم لا يموتون، أي في الجنة. طيب، فهم بالنظر إليه ينظرون. فهذه السببية، يعني ما قبلها سبب لما بعدها. فلماذا هم ينظرون أنواع عز وجل القيامة ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله صلى الله عز وجل يوصفنا لذة النظر إلى وجهه؟ لماذا؟ لأنهم لا يموتون. واضح؟ وهذا الكلام نقل عن الإمام مالك أيضا. ولاحظ أنهم إيش؟ هم الثلاثة أئمة المدينة في ذلك الزمان، ابن أبي ذئب وابن ماجشون والإمام مالك، إلى أن قال من؟ ابن ماجشون، وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة، أو وإنما جحد من؟ الجهمي رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة. يعني يقول ذلك الجهمي لماذا نسى رؤية الله؟ لماذا؟ حتى يثبت عقيدته. أي عقيدة؟ نفي الصفات. الجهمي ينفي الصفات. طب إن قلت هناك رؤية، طب هل يرى من لا صفة له؟ لا يمكن. وثم إن رأيته تراه أمامك أو فوقك لابد. فهو ينفي علو الله عز وجل، فاضطر إلى إيش؟ نفي الرؤية. قال إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة. الحقيقة ليست حجة، هي حجة بالنسبة للجاحد، وإنما في الحقيقة شبهة وضلال. قال لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا، وهو صفة ذاتية لله وهي وجه الله عز وجل. فذلك الجهمي ينفيها، إذا كيف ينظر إلى شيء ينفيه؟ فاضطر إلى أن ينفي الرؤية. رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين به. قال ابن ماجشون الآن سيبين لنا منهج السلف. انظروا عندما ذكر عقيدة الجاحد بماذا عللها؟ بماذا جحد؟ بناء على ضلاله. طيب المؤمنون ما هي عقيدتهم؟ أنهم يرون. انظروا عندما أراد أن يبين لك لماذا اعتقد ذلك الجاحد عقيدة نفي الرؤية بناء على ضلاله، لماذا اعتقد المؤمن رؤية الله؟ لأن الله أخبره بذلك. ثم باش أجدك النصوص. إذا منهج السنة، منهج أهل السنة أنهم لا يتجاوزوا الكتاب والسنة، إذا أخبر الله بشيء في الكتاب أو بسنة نبيه اعتقدنا وأمنا به، وإذا لم يذكر وإذا نفاه نفيناه، وإذا لم يذكر الله عز وجل لا نثبته ولا ننفيه، ولكن نؤمن أن الله عز وجل لا يكون له إلا الكمال المطلق. وقال المسلمون. الآن سيبدأ ابن ماجشون يذكر نصوص عقيدة أهل السنة. لماذا اعتقد أهل السنة رؤية الله يوم القيامة في الجنة؟ لماذا؟ وجود الدليل. قال وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ هذا الحديث الصحيحين. هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ طبعا تضارون لها أربعة صور. تضارون بتشديد الراء، تضارون بتخفيف الراء، وجاء بلفظ تضامون بضم التاء وتشديد الميم، وجاء تضامون. طيب قال النووي رحمه الله فقط للفائدة، قال في شرح صحيح مسلم وروي تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها. ايش يعني تضارون وتضارون؟ قال والتاء مضمومة فيهما، اي ما في التشديد وفي التخفيف. قال ومعنى المشدد ايش هو المشدد؟ تضارون. قال ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟ إيش أن تضارون؟ يعني تضرون غيركم. كيف؟ عندما يكون الآن الشيء تريد أن تراه، كل الناس يريدون أن يرونه. لو افترضنا جاء رجل مهم يعني عالم كبير والناس قالت إيش؟ تزاحمت بسبب الزحام، هل يتضرر البعض؟ لا شك بسبب الزحام. وكذلك من أمامك قد يضرك بأن يحجب عنك الرؤية، لكن لو أن من على سطح الأرض جميعا أرادوا أن ينظروا إلى القمر، هل يحصل ازدحام؟ إذا أنا نظرت هل أمنع غيري من الرؤية؟ لا، القمر واضح للجميع. هذا المعنى الأول. قال ومعنى المخفف، هل يلحقكم في رؤيته ضيف وهو الضرر؟ يعني تضارون أنتم تضرون غيركم، وتضارون أنتم يصيبكم الضرر في أنفسكم، واضح؟ فلا هذا ولا هذا. في رؤية القمر هل نضر غيرنا أو غيرنا يضرنا بسبب الزحام؟ لا، لا نتجاحم على الرؤية. قال ورؤية أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتح التاء، إيش يعني؟ تضامون. ومن خففها ضم التاء، إيش يعني؟ تضامون. قال ومعنى المشدد وهو تضامون، يعني هل ينضم بعضكم إلى بعض، يعني هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته؟ القمر حتى إذا أردنا أن نراه هل يتضم الناس؟ هل هو يعني محصور في مكان بحيث إذا لم تأتي إلى هذا المكان لن ترى؟ الآن كل إنسان يرى من مكانه، كل إنسان من بيته يرى القمر. طيب ومعنى المخفف يلحق، إيش المخفف؟ تضامون من الضيم. ما هو الضيم؟ المشقة والتعب. قال أول مخفف، هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب؟ يعني عندما تنظر إلى القمر هل يلحقك مشقة أو كذا؟ لا. فهذا إذا إيش؟ هذا وصف الذي أطف كلها مع بعضها البعض تعطينا صورة واضحة عن الرؤية، لأن سوف نرى الله عز وجل من غير تداخل ومن غير ضرر، واضح؟ وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر.